إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد إخوتي الكرام، أنا وصلنا إلى سليمان داود العتكي أبو الربيع الزهراني. سليمان داود العتكي أبو الربيع الزهراني أخذناه؟ لا، وسليمان عبد الرحمن دمشقي ما أخذناه، صح؟ هذا المفروض يكون قبل سليمان بن حيان، عمتا نأتي به. سليمان داود العتكي أبو الربيع الزهراني رواه البخاري ومسلم أبو داود والنسائي، وساقه ابن معين وأبو زرع وأيضا أبو حاتم، قال صدوق قال ثقة، قال ابن خراش تكلم فيه الناس وهو صدوق. شيخ شنان الذهبي في سليمان داود العتكي، قال ابن معين ثقة، أبو زرع والصخر وأيضا أبو حاتم، قال ابن خراش تكلم فيه الناس وهو صدوق. والحق أنه الكلام في الناس ما ورد حتى كلام مبهم، ما في غير نطلع على ابن خراش أنه قال تكلم فيه الناس فقط. والغالب قال الحافظ بن حجر ثقة لم يتكلم فيه أحد بحجة، نقل كلام ابن خراش ثقة لم يتكلم فيه أحد بحجة، والذهبي وثقه، لكن كلمة الذهبي إيش؟ خلاص ده قال الحافظ، فخلاص انتهى الموضوع، قال بس الحافظ، هذه توثيق عالي من الذهبي. نعم. سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي المعروف بابن بنت شرحبيل، قال أبو حاتم كان مستقيم الحديث، قال النسائي صدوق، قال الآجري عن أبي داود هو ثقة يخطئ كما يخطئ الناس، قلت فهو حجة، قال الحجة أحمد بن حنبل، يعني كل هذا كلام أبي داود، أبو داود يقول هو ثقة، فقال له الآجري حجة، قال ثقة يخطئ كما يخطئ الناس، يعني له أوهام كما لبعض الناس أوهام، قال هو حجة، قال الحجة أحمد بن حنبل، هذا ليس تضعيفا لكنه لا يرتقي به إلى درجة الأجلاء كأحمد وغيره، لكن هو توثيق في الحالتين، في الحالتين توثيق. قال النسائي صدوق، قال الحاكم قلت للدارقطني أليس عنده مناكير؟ قال بلى، حدث بها عن قوم ضعفاء، أما هو فثقة. فالمناكير كانت من إيش؟ من الذين حدث عنه، لأنه حدث عن بعض الضعفاء. قال ابن معين ليس به بأس إن حدث عن المعروفين، ليس به بأس إن حدث عن المعروفين، وساقه هشام بن عمار. قال أبو حاتم كان يروي عن الضعفاء والمجاهيل، وهذا في نوع قطع، وكان في حد لو أن رجلا وضع له حديث لم يفهم، وهذا تضعيف، ده اتهام بإيش؟ بعدم الذكاء، ده اتهام بعدم الذكاء. طبعا عدم الذكاء ليس جرحا، معي ولا لست معي؟ طب ليش الهزة دي؟ أنا عايز أعرف ليش هزة الرأي. عدم الذكاء ليس قطحا، مع اني قلت البلاد المفروض ما تطلبش العلم، عدم الذكاء ليس جرحا، انا تناقضت هكذا صح؟ آه. لا، ما ربنا خلق احنا، ما انت القدر صح ماشي، ما فيش لا نتكلم علميا. نعم، انه ما عندنا الا نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأدها، كمان يحفظ وانقل واعطي فقط، تحفظ زي كده في بعض التعليم في بعض البلاد، ما هو لا يعقل شيئا عن اي شيء من المادة العلمية، هو بس يحفظ وفي اخر العام ينزل كل الذي حفظه، وبعدها بيوم ما يعرف اي شيء ثاني عما درس. وتعمل بقى انت ترى بقى الاعمال لما يدخل بقى في الاعمال، وهو طبعا كل اللي درسه ملوش دعوة حتى ولا له اي صلة بالعمل بيعمل به، فحي هلا بقى بالارتقاء اللي ممكن نرتقي فيه في مثل هذا الذي تخرج ولا يعرف شيء عما درس. الغرض المقصود الحامل والناقل لا يشترط فيه الذكاء، فليس قطعا. قال الذهبي من أوعية العلم، قال الحافظ صدوق يخطئ، قال الحافظ صدوق يخطئ. وهو صحيح في ذلك هو ما قاله ابن معين، أفضل ما يقال في سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي ما قاله ابن معين، ليس به بأس إن حدث عن المعروفين. يبقى إن حدث عن الضعفاء أتى بالمناكير، والخطأ الذي أخذ عليه كما قال أبو داود يخطئ كما يخطئ الناس، يقصد بذلك في إيش؟ خطأ يظهر متى؟ عندما يحدث عن الضعفاء. يبقى إذن هو ثقة إذا حدث عن المشاهير، عن المعروفين ثقة إذا حدث عن المشاهير. طبعا احنا أغفلنا الكلام على سعيد، فننتهي إن شاء الله اليوم من كل من تسمى بهذا الاسم. سعيد بن فيروز أبو المختري الطائي روى له الجماعة، وثقه ابن معين، والعجلي ذكره بالثقات، ووثقه أيضا أبو زرع، وقال ابن سعد كثير الحديث يرسل كثيرا، ويرسل كثيرا ليست قطعا كما قلنا. قال العجلي ثقة لكن فيه تشيع، قال العجلي ثقة لكن فيه تشيع. قال ابن سعد ما كان من حديثه سماعا فهو حسن، وما كان من غيره فهو ضعيف. طبعا هذه دلالة على حديثنا على أن مراسيله كمراسيل الزهر، مراسيله كالريح. يبقى المسألة كلها عندنا في مسألة السماع، الرجل ثقة في نفسه لكن عندما يرسل لا يؤخذ بمراسيل لأنه يرسل عن الضعفاء. وأيضا ليس له في البخاري إلا حديث واحد. ابن أبي نقل قول حبيب بن أبي ثابت بأن حبيب بن أبي ثابت قال كان أعلمنا وأوثقنا، كان سعيد بن فيروز الطائي كان أعلمنا وأوثقنا. هذا قول حبيب بن ثابت من رجل فح ثقة ثبت كحبيب بن ثابت، هذا توثيق راقي لمثل سعيد. والذهبي لما ينقل ذلك ويقر ويسكت عليه فهذا إقرار منه، فهذا توثيق من الذهبي لسعيد. قال الحافظ ثقة ثبت فيه تشيع قليل كثير الرسال، وصحيح الرجع أنه في نفسه ثقة ثبت، ولكن مراسيله لا تقبل، مراسيله لا تقبل، لكنه ثقة ثبت. سعيد بن كثير أبو عثمان البصري، هو سعيد بن كثير بن عطير أبو عثمان النصري لا البصري، روى له البخاري ومسلم والنسائي. قال ابن معين ثقة، قال أبو حاتم صدوق، قال النسائي صالح، قال ابن معين عند الناس ثقة ولم أجد بعد استقصائي، هذا ابن عدي قول ابن عدي بعد استقصاء الحديث شيئا ينكر سوى حديثين رواهما عن مالك، وقال أيضا البلاء في الحديثين من ابنه ليس منه. قال سعيد مستقيم الحديث، سعيد مستقيم. إذا ابن عدي استقصى حديثه سبرها، فوجد أنه لا يأتي بشيء منكر إلا أتى بحديثين فقط، وهذه الأحاديث هذان الحديثان من ابنه لا منه هو. قال لأن سعيد مستقيم الحديث. قال ابن عون كان من أعلم الناس بالأخبار والأنساب والأسفار، ورد فيه جرح. قال أبو حاتم كان يقرأ من كتب الناس. قال السعدي، السعدي هو جزياني، قال السعدي فيه غير لون من البدع، فيه غير لون من البدع، وكان مخلطا غير ثقة، مخلط يعني يأتي بإيش؟ بالغس والسمين، وكان فيه أكثر من بدع. قال الحافظ أبو سعيد أنكر عليه بعض الأحاديث، أنكر عليه بعض الأحاديث. محلل الآن، عندنا جرح وعندنا تعديل. أما التعديل فجاء عن من؟ ابن معين المعتدل، جاء عن النسائي متشدد، جاء عن أبي حاتم متشدد، جاء عن ابن عون، جاء عن ابن عدي الذي سبر الأحاديث، وهذا من أمتع ما كان. ابن عدي أصلا يريحني، ليش؟ لأنه يأتي من الأحاديث التي أنكرت عليه ويبين كانت العلة منه أو العلة من غيره، يحصل الجناية به أو بغيره. هنا أبو حاتم كان يقرأ من كتب الناس، وهذه فيها يعني فيها شيء من شيء فيها شيء من الطبيعة، لكن في النهاية أن أبو حاتم قال في نفسي أنه هو في نفسي ضابط صدوق، أنه صدوق. أما الجزياني فقلنا الجزياني إيش؟ بسرعة جراح، ما هو جراح، نعم بس جراح إيش؟ تشدد في إيش؟ ها بس بالضبط، سواء الجزياني أعرف كده، حط دائرة كوفة بصرة أعدى أعدائهم الجزياني حتى لا نصرح بماذا، فهو هذا هو، فهو كان معروف المسألة، لكن هذا مصري خلي بالك في مصر، لكن هو الجزياني معروف، معروف في هذه المسألة شديد، فلذلك لا يؤخذ بتضعيفه. أما قول الحافظ أبي سعيد أنكر عليه أحاديث، نحن معه، وهذه الأحاديث التي أنكرت عليه كانت الجناية من ابنه ليست منه، يعني الجناية من غيره، الجناية ليست منه. لذلك الصحيح ما قاله الإمام الذهبي، قال أحد الثقات الأئمة الكبار، قال أحد الثقات الأئمة الكبار وله مناكير، وأن تجد من ليس له مثل هذه الأخطاء. قال الحافظ صدوق عالم بالأنساب، قال الحاكم لم تخرج مصر أجمع من العلوم منه، لم تخرج مصر كتبتها أنت مصر الوهم عندها طيب، لم تخرج مصر أجمع للعلوم منه، لم تخرج مصر أجمع للعلوم منه. وصراحة وصف بأنه كان فصيحا بليغا متقنا في اللغة عالما بالأنساب والأخبار محدثا، لكن كلام الحافظ لا يقبل. الرجل ثقة، الرجل ثقة، سعيد بن كثير ثقة، وبلدي الرجل أعلم به، سعيد بن أبي هلال الليثي أبو العلاء البصري، سعيد بن أبي هلال الليثي أبو العلاء البصري، روى له الجماعة. وثقه العجلي ذكر ثقات، وقال أبو حاتم وابن سعد بن خزيمة ثقة، وقال الدارقطني وابن حبان ووثقه ابن حبان، لم يذكره فقط في الثقات بل وثقه، ووثقه الدارقطني، وأيضا الخطيب قد وثقه، ونقل عن ابن عبد البر أنه قال ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات، لكن قال وثقه يعني وذكره ووثقه، ذكره ووثقه سعيد بن أبي هلال. إذا وثقه العجلي وأبو حاتم وابن سعد بن خزيمة والدارقطني وابن عبد البر. ضعفه الساجي ونقل عن احمد انه قال لا ادري اي شيء حديثه، هذا تضعيف له، يقول لا ادري ما حديث هذا الرجل لا يعتبر به، لا ادري اي شيء حديثه، يخلط في الاحاديث، يخلط في الاحاديث. وضعفه ابن حزم، وابن حزم ضعفه تبعا للساجي، ابن حزم ضعفه تبعا للساجي، والصحيح الراجح انه ثقه، لان هذا التضعيف لم يرد فيه ايش تفصيل، هو قال يخلط في الاحاديث، اي تخليط، ما رأينا تخليطه، هؤلاء الذين وثقوه كلهم بيّنوا أن حديثه مستقيمة. لذلك قال الذهبي ثقة معروف حديثه في الكتب الستة. قال الحافظ صدوق، كأنه جمع بين ما قاله أحمد وبين من وثقه، وهذا جمع صراحة غير مرضي، لأنه غير مفسر، الجرح غير مفسر، غير مفسر، وأيضا من وثقه كثير من المعتبرين بل ومن المتشددين كأبي حاتم. سعيد بن يحيى بن صالح أبو يحيى المعروف بسعدان، روى له البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. قال أبو حاتم محله الصدق. قال أبو دحين ما هو عندي ممن يتهم بالكذب، ما هو عندي ممن يتهم بالكذب، وهذا ليس توثيق صراحة، أنا وضعته فقط لأن بعضهم يجعله توثيق، هذا ليس توثيق. الرجل لما يقول لا يتهم بالكذب هذه إيش؟ لا تدل على أنه ضابط ولا أنه ثقة، المهم أنه غير متروك، المهم أنه ليس بكذاب ولا متروك، لكن هذا ليس توثيقا له. نعم. قال ابن حبان مستقيم الحديث ثقة مأمون، وهذا توثيق عالي. قال ابن حبان مستقيم الحديث ثقة مأمون. قال الدارقطني مرة لا بأس به، أعرض تضعيفه. قال الدارقطني ليس بذلك، ليس بذات القول، ليس بذات، عامة ليس له في البخاري إلا حديث واحد وقد توبع عليه. قال الذهبي صدوق، قال الحافظ صدوق وسط، وهذا هو الراجح الصحيح، هذا هو الراجح الصحيح. لأن ابن حبان لما يقول مستقيم الحديث، لما دحين يقول ما هو عندي المتهم، ليس فيها دلالة على أنه كان من الضابطين أو كان ثقة في درجة هؤلاء، لكن لما قال أبو حاتم محله الصدق اعتمد الذهبي كلام أبي حاتم واعتمده أيضا الحافظ، قال صدوق وسط، قال صدوق وسط حتى يجمع بين الجرح وبين التعديل، وهذا كلام صحيح. سعيد بن يحيى ابن مهدي الحميري أبو سفيان الوسطي، روى له البخاري والترمذي، وثقه أبو داود، وقال ابن أبي شيبة كان صدوقا، لكن الدارقطني قال كان متوسط الحال ليس بالقوي، كان متوسط الحال ليس بالقوي، هذا ليس تضعيفا، هذا ليس تضعيفا، لكن فيه نوع من عدم الضبط عنده. له حديث البخاري أيضا واحد، وأيضا هذا الحديث الذي له في البخاري عليه شواهد، عليه شواهد، وليس له في الكتب الستة إلا حديث واحد في البخاري وحديث واحد في الترمذي، هذه تدلك على أنه إيش؟ على أنه كان مقلا، لذلك لا يقال فيه ثقة، كان مقلا بقلة الأحاديث، وأيضا يقال ليس بذاك، فهذا دليل على هبوط المستوى. فتقول الذهبي قال متوسط الحال، وقال الحافظ صدوق، وهذا الرجل صحيح. طبعا ايضا ينكر على البخاري انه اخرج من مثل هذا لانه ليس من شرطه. سليمان ابن كثير العبدي، هذا اخر سليمان، قال نسائي لا بأس به الا في الزهري فانه يخطئ عليه. قال ابن عدي لم اسمع احدا قال في روايته، يعني تكلم في الرواية ضعيفا، قال في روايته عن غير الزهري شيئا، ولو عن الزهري احاديث صالحة لا بأس به، لو في الزهري أحاديث صالحة لا بأس به. قال أبو حاتم يكتب حديثه. قال ابن معين ضعيف، قال العقيلي مضطرب الحديث عن الزهري وفي غيره أثبت. قول أبي حاتم يكتب حديثه، يكتب، هذا فيه شيء من إيش؟ حالها ضعيفة. لا يكتب حديث الاعتبار. فهو لم يصل إلى الضبط، لم يصل إلى الضبط. وصحيح واضح ورد فيه طبعا النسائي قد وثقه. الصحيح واضح في ذلك هو تضعيف ابن معين جاء مجملا، والعقيلي ضعفه تضعيفا مبينا أو مبينا لذلك، فقال مضطرب الحديث عن الزهر، قال مضطرب الحديث عن الزهر وفي غيره أثبت. فالصحيح واضح في ذلك. والذهبي قال صويلح، قال الحافظ لا بأس به في غير الزهري، وكلام الحافظ هو الأسد والأصح، لأن التضعيف جاء مفسرا لأنه ضعيف في الزهري، والتوثيق جاء، فلذلك نقول هو ثقة في غير الزهري، هو ثقة في غير الزهري. على أن ابن عدي قال وله أحاديث عن الزهري صالح، لكن غالب حالي عن الزهري أنه يخلط ضعيف، لذلك قلنا أنه ضعيف في الزهري. نقف عند سليمان، ندخل على سنان إن شاء الله الأسبوع القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ورزاكم الله خير.